الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله مناسبا وظهرا وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا واستبقى بها نسلهم اقتهارا وقسرا وحث على النكاح استحبابا وأمرا فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم التنزيل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله القائل فيما صح عنه الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة والقائل فيما صح عنه خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الأحبة فأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه اللقاءات المتعددة والمتوالية والمتتالية من المرحلة الثانية من دورة وئام، وما زال الحديث موصولا في شرح كتاب تعارف. توقفنا في اللقاء الفائت وقلنا بأن الشاب المقدم على زواج لابد أن يكون له خطوات مدروسة عشان يبقى عارف مدخله ومخرجه وعارف بداية الأمر ونهايته. الليلة نتكلم عن الآداب المرعية عند الذهاب للرؤية الشرعية. انت خلاص قررت وأهلت نفسك للزواج تأهيل صحي وتأهيل مالي وتأهيل اجتماعي وتأهيل مهاري وتأهيل نفسي وتأهيل إيماني، وخلاص قلت يلا على بركة الله نبدأ نبحث عن زوج. البحث عن الزوجة قد يكون عن طريق الحالات الفردية انت من نفسك مباشر، وقد يكون عن طريق الوالدة، وقد يكون عن طريق واسطة، وقد يكون عن طريق الدورة. المهم بلات تسعى يا ابو سفيان ان انت تبحث عن زوجة. طيب خلاص يعني قررت الزواج؟ نعم انا قررت الزواج وقررت تكون عريس وقررت ان انا اكون عريس. خلاص على انت قررت ولا لسه؟ لسه. طب كذاك هتعمل ايه؟ طيب الله عليك ما شاء الله، تقوى اللقاء جزاك الله خير. قال ايه؟ اتعلم الاول، وده مطلوب ولا تتجوز الاول؟ اتأهل الاول جزاك الله خير. جميل ما شاء الله، شجعتني انت على الكلام كده. اذا بنقول يا شيخ حسن هو خلاص قرر ان يتزوج فأهل نفسه للزواج خلاص، والخطوة اللي بعدها خطوة الاختيار. وقلنا بان الاختيار له ما بعده اما سعادة وإما شقاء، لأن اختيارك غير الموفق مش هيعود عليك لوحدك، سيعود عليك وعلى أسرتك الصغيرة الأب والأم والإخوة والأخوات بسبب وجود المشكلات، وعلى المجتمع بعد ذلك لو حصل في خلافات، خاصة لو في وجود إيه؟ أولاد، الأمر هيبقى أصعب. فخلي بالك. طيب خلاص أنت دلوقتي لما تكلمت مع خالتي الحاجة الست الوالدة فقلت لها أمه مدي ست حركات أنا عاوز أتجوز، فقالت لك خلاص أنا معايا بنات في المسجد، في مسجد صهيب، نشوف لك واحدة من البنات دول وهتبقى مؤهلة للزواج وبتحضر الدورة بقالها سنة في المرحلة الأولى، وإن شاء الله تعالى يبقى هي فاهمة أول الأمر وآخره. خلاص على بركة الله على بركة الله. فالحاجة كلمتها يا بنتي تكلمي أمك؟ أيوة. طب هات رقم الوالدة كلموا بعض. يا حاجة أنا ابني عاوز يخطب بنتك، هل ممكن تعطينا رقم الوالد اللي هو الولي عشان ابني يتكلم مع الولي؟ ايوه. خلاص على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عم الحاج انا عاوز اتقدم لزواج ابنتك. هنبدأ من هنا نراعي بعض الاداب بقى. انت رايح بقى خلاص جهزت بقى جهز ايه؟ جلبية الصعيدي الحلوة الجميلة دي ما شاء الله، ولا جهز البدلة بالكرافطة بالقميص وقال على بركة الله أنا متقدم للزواج. طيب أنت رايح لناس مش كده؟ مش أنت مقبل على ناس هتقعد معاها؟ ينبغي مراعاة الآتي. الأمر الأول اختيار الوقت المناسب لصاحب البيت. بعض الشباب من أخطائه إن يجي العم مثلا يقول له يا ابني أنت فاضي إمتى؟ فيقول له انا مش فاضي ليوم الحد، فيقول له احنا مش فاضيين الحد، مش فاضيين الا الجمعه. بقى اشكال ولا مش اشكال؟ مين هيمشي كلامه؟ طيب مين المفترض؟ مين؟ مش انت اللي طالب؟ فيقول لك طب رتب ظروفك. طب ما احنا نشوف حل وسط. وما الحل الوسط؟ واحنا بتقول الحلول البديله دايما، نعمل ايه في القصه دي؟ قول له عم الحاج طيب هل ممكن حضرتك تضرب لي ثلاث مواعيد وانا اختار ما يناسبني ويناسبك؟ يعني مثلا يوم الخميس الساعه 10 بالليل مثلا، او الجمعه بعد صلاه الفجر، هو براحته بقى حسب وقته، او يوم الاربع بعد العصر. يعني ادي لي اكتر من موعد وانا سارتب نفسي على موعدك ان شاء الله تعالى. وخلي بالك انت اول لقاءات بيتخذ فيها عنك الانطباع، الشخص اللي خاص بشخصيتك، فالانطباع الاول لا ينسى. واضح الكلام؟ انت واضح الكلام؟ ما تقول حاجه انت، احنا في الثانويه العامه. صلى على النبي محمد. يبقى اول حاجه نراعيها عند رحيل البيت في مجموعه من الاداب ينبغي ان احنا نراعيها عند ذهاب بيت العروس اللي انت تخطبها، وبلا شك بان حضرتك لما تلتزم بهذه الاداب ده في نوع من توثيق الموده وتالف القلوب وتقويه الروابط ما بينك وبين هذه الاسره. ومن هذه الاداب قلنا اختيار الوقت المناسب. قال لك تعالى الجمعه وانت مش مناسب معاك الجمعه، حتى لما رد عليه يبقى الرد في شياكه شويه. يا عم ده انا نفسي اجي دلوقتي والله بالله علي، يعني لو حددتني معاه دلوقتي اجي لك الان، الا والله ان يوم الجمعه فعلا الامر يعني عندي في نوع من الصعوبه شويه لان انا ملتزم بكذا كذا. فهل حضرتك متفضلا ممكن تتخير ثلاث اوقات وتعطيني هذه الاوقات وانا ارتب نفسي على الوقت اللي حضرتك تبقى فاضي فيه؟ يبقى انت اديت له مساحه من الحريه ان يرجع لاهل البيت فيختار وقت او اثنين او ثلاثه، وبالتالي نحل الازمه دي. الإمام النووي أبي زكريا يحيى بن شرف النووي قال إيه؟ يستحب استحبابا متأكدا زيارة الصالحين والإخوان والجيران والأصدقاء والأقارب وإكرامهم وبرهم وصلتهم، وضبط ذلك يختلف باختلاف أحوالهم ومراتبهم وفراغهم، الوقت الفاضي وفراغهم. وينبغي أن تكون الزيارة لهم بقى على وجه لا يكرهون وفي وقت يرتضونه. وقت ايه؟ يرتضونه، يعني الوقت يكون مناسب لكل الاطراف. خطأ بيقع فيه الشباب. من الخلق الحسن التزامك بالموعد المحدد. جزاك الله خيرا، اكرمتنا يا شيخ محمد. هنتعود احنا كل درس على الحاجات بتاعتك دي، بتاع التجمع الخامس والرحاب ايه رايكم؟ نصلي على النبي محمد وآله. جزاك الله خيرا. من الخلق الحسن الالتزام بالايه؟ الموعد المحدد. هو قال لك الميعاد الساعه كام؟ 7. انت لازم لما اقول لك 7 المغرب الساعه كام؟ 7:30. طب انت لما تقول له ازيك يا عمي؟ فات 5 دقائق. وازيك يا خالتي؟ فات 5 دقائق. والاخت لما تدخل كوبايه العصير فات قد ايه؟ 10 دقائق. هيبقى لك قد ايه؟ 10 دقائق. ما هو ممكن يكون بيختبرك لما يأذن الأذان، هيشوفك هتقول له يا عمي يعني أنزل أصلي حضرتك المسجد وأطلع تاني ولا أعمل إيه؟ أيوه ممكن يختبرك، فصحصح شوية الله يسترك. خلي بالك بس، الأب لو دماغه حاضر وعنده تدين أول حاجة بركز معاك فيها دينك. طب نصلي هنا؟ أو هو ممكن يقول لك طب نصلي هنا المغرب وأنت سامع الأذان خارب ودانك، ما هو البيت أهو والمسجد أهو. فانت انت بقى الشاب الصالح الدين المفترض تقول له ايه؟ عم حاج طيب انا استاذنك اصلي بس في جماعه عشان ناخد اجر الجماعه وبعدين ارجع لحضرتك ان كان تسمح بذلك. طب خلاص يا ابني خدنا معاك. جميل جدا، خلاص حلو. طيب بعض الشباب ما بيلتزمش بالموعد، ميعاده 7، هو لسه هيتحرك من البيت 7، وامه من العصر بتقول له يا ابني طلع القميص وكوي يا حبيبي البنطلون ولمع يا بابا الجزمة، وابو يقول يا ابني طلع البرفان واضرب يا ابني شعرك في الخلاط قبل ما تمشي، ويا ابني مش عارف اعمل ايه، ابو مش بيقعد يقولوا كده. هو ماشي على مهله خالص خالص خالص، يروح بقى للبيت الساعة كام؟ 8 الا ربع، وانت معادك كام؟ 7. طب لو انت ضربت الجرس للمرة الاولانية وما ردوش، وضربت الجرس المرة الثانية وما ردوش، والمرة الثالثة وما ردوش، تعمل ايه؟ سمعني بقى بودعك اخر وداع. ايوه، هو قد انطبع عنك ان انت لا تلتزم بمواعيدك، يبقى انت شخصية غير منضبطة، شخصية غير مسؤولة. الدقيقة عند بعض الناس تساوي الالوف من الريالات، صح كده؟ والالوف من الدولارات، بل الدقيقة تساوي عمر. احنا الوقت قاعدين في المسجد، دخل واحد ليس على ملة الاسلام، فقام دخل في 30 ثانية كده، فين الامام الكبير؟ قلنا له الشيخ حسن اهو. قال له يا سيدنا اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. انتقل من الكفر الى ايه؟ الى الاسلام. فقد ايه؟ مراته قاعدة معاه قبل المغرب، قال لا انت طالق، بعد سنة المغرب قال لا انت طالق، بعد ما صلى العشاء قال لا انت طالق. كل ده خدها قد ايه؟ نص ساعة. ايه ده؟ كل مرة خدت 30 ثانية، دي او نص. بقت حلال ولا خلاص كده بودعك؟ خلاص تات الحدودة، عشان تعرف خطورة الوقت وقيمته. وبعدين لا تطلع قبل الموعد ولا تذهب بعد الموعد. افترض حدث عندك عارض، انت في الطريق مثلا، فرد العجلة نامت، كنت انا رايح الجمعه اللي فاتت في جسر السويس، وانا في الطريق قبل الجمعه بثلث ساعه لقيت العجله بتقول لي بصبح عليك. يا حاجه ما ينفعش الوقت والله. لا هو كده قدر والله غالب، سبحان الله. مشيت لما وصلت الى نهايه الطريق بتاع مسترد لقيت واحد على اليمين، يا عمي الله يرضى عليك انا عندي خطبه الجمعه. قال لي صلي معانا هنا. قلت له تعالى بس ابوسك، انا هخطب الجمعه هقول ان الحمد لله. قال لي انا مش واخد بالي. قلت له انجزني. قال لي عينيا حاضر. 10 دقايق خلصنا، طرت بقى، خدت مخالفه يوم الخميس في المحاضره ومخالفه يوم الجمعه، والحمد لله رب العالمين عشان السرعه. واخد بالك يا سيدي؟ فلازم نلتزم بالموعد عشان ده بيحدد شخصيتك انت. في بعض الناس مستهتره للغايه. كان ليا حد من اصحابي اللي كنت بحكي لكم عليه صفوت، وبعدين عندنا مثلا فرح في المنوفيه، فاقول له يا مولانا هنتقابل عند مستشفى النيل اللي في فين؟ في المؤسسه على الساعه مثلا 5 عشان على المغرب يكون وصلنا. فيقول لي لا تقلق. اقول له حاضر، يعني على ميعادنا. يقول لي لا تقلق، وطالما قال لي لا تقلق يبقى لازم اقلق. الميعاد 5 ارن ل6 الا ربع، يقول لي انا على السلم اهو، انا على السلم، انا على السلم. يعني نازل خلاص. طيب استنى للساعه 6 برضه ما جاش. لا انا بقى كده خلاص خلصنا بقى. لما تاكدت انه قرب مني حطيت المفتاح في العربيه وطرت على المنوفيه. طول الطريق يرن علي، قلت له لا بودعك اخر وداع بقى. الموقف ده هيخليك طول عمرك تلتزم بمواعيدك، صح كده؟ كان لازم حد يعملها. انا فاكر وانا طالب في سنة 96 في الجامعة، كان معانا شباب من جنوب شرق آسيا، ماليزيا وتايلاند وبنجلاديش والدول دي. وبعدين كنت شاطر شوية في مصطلح والتخريج، فحد من مشايخنا الدكتور كمال الجمل شفاه الله وعافاه قال للطلبة دول ما بيتكلموش لغة عربية كويس، فممكن بعد الجامعة تنسق معاهم معاد وتروح لهم البيت تدرس لهم. تدرس له بقى، تفكر نفسك بقى الامام احمد بن علي بن حجر العسقلاني امام الائمه بقى. فضربوا معي موعد، اجي لكم الساعه كام؟ قالوا 9. حلو جدا، 9 9. احنا تعود على مساله ضبط الوقت دي كان فيها شويه من الاستهبال، فرحت انا على الساعه 9:20، يعني فرق قد ايه؟ تعمل ايه في العشرين دقيقة دول؟ ممكن نسبح فيهم 1000 تسبيحة تقريبا، مش كده؟ ونقرأ فيهم جزء قرآن، صح؟ ولا ايه؟ ونعمل فيهم كم مكالمة صلاة رحم؟ 3 4، كل دقيقة 5 دقايق تيجي تكلم حد، يعني في حاجات كتيرة اهو. فلما رحت وبعدين ضربت الجرس، فاكر الأخ اسمه محمد زواوي. ففتح لي الباب وهو متجهم عامل كده، السلام عليكم. قال لي وعليكم السلام. قلت له في موعد. قال لي ما في موعد. كم الساعة؟ قلت له الساعة كم؟ 9:30. قال لي كم موعدنا؟ قلت له 9. قال لي آسف ما أستقبلك. ما أستقبلك يا ابني؟ ده أنا إمام الأئمة يا ابني. دماغك بقى يا ابني، ده اللي هدرس لك، ده أنت اللي محتاجني. الشيطان بقى شغال بقى. أوبا، رجعت بخفاي حنين زي ما بيقولوا في لغة العامة، أفابي إيه؟ بيأمر عيش. وراجع بقى جسم سخن وتعبان ومضغوط من اللي حصل، الموقف اللي حصل ده، وازاي يحرجوني وازاي يعمل كده. تاني يوم قابلت الدكتور كمال، فقال لي ما فعل الله بك وبإخوانك، عملت ايه؟ قلت له حصل كذا كذا كذا. اللي طلع عليه اني يضحك، بيضحك عليا، شايفني متزربن وزعلان ومتضايق من الموقف وهو يضحك. دخلنا المحاضرة الثالثة، أم عامل محاضرة كاملة عن قيمة الوقت عند العلماء. كان درس. ومن يومها بالله العظيم ليه موعد؟ ألتزم بالموعد. حصل في ظرف طارئ أعمل إيه؟ أعتذر. وبعدين أنت رايح تتجوز والعروسة مستنياك والمشاعر مختلطة، وقاعدة تقول لنفسها طويل ولا قصير؟ أقرع ولا له شعر؟ بكرش ولا مسطح؟ ابيض ولا اسمر؟ جميل ولا وحش؟ مؤدب ولا شرير؟ مشاعر مختلطه. الحب جه انا مستنيه مشاعري بقالي 30 سنه ولا 25 سنه وخلاص الحمد لله قد ان الاوان ان انا اخرج المشاعر اللي عندي لشد مسلم. ومعادك الساعه 7، عدت 7:05 و7:10 و7:15 و7:15 و7:30. ايه الافكار اللي هتيجي في دماغ البنات غالبا؟ ده حد قال له حاجه عننا فمش جاي، صح كده؟ او ممكن يكون ابويا غلس عليه في التليفون، البنات بقى وكلامها، ابويا غلس عليه في التليفون فزعل من بابا، او قد يكون شاف له شوفه تانيه بس مكسوف يقول، وقد يكون ده شخصيته ان هو مستهتر ما بيراعيش مشاعر الناس، وقد يكون عمل حادث بالعجله بتاعته ولذلك مش هيجي النهارده، اي حاجه. فما تعملش ازعاج للناس، التزم بوقتك قبل ما تروحش، قبل بعد ما تروحش بعد. انت معادك كام؟ 7 الا 3 دقايق ترن على عمك الحاج وانت تحت العماره. السلام عليكم ورحمه الله، عم الحاج انا تحت العماره، اصعد ولا انتظر؟ لا اتفضل يا ابني، انت معادك 7 لسه دقيقتين، امشي تلكع بقى شويه كده لما يسدوا الستاره ويحطوا المعطر، ما دي حاجات فيها دربكه، وجهزوا الكيك، عايزين نجوزك بقى. طيب انت صعبان عليا والله، يا رب يجوزه، ده قدم خلاص بقاله سنه معانا ما شاء الله. يبقى احنا قلنا من الخلق الحسن ابو سفيان الالتزام بالموعد المحدد، وان حدث عارض كتاخير او غياب او نحوه فلا بد من الاعتذار، والا قد اعطيت للناس انطباعا سيئا عنك. احنا لنا مواعيد في مرسى مطروح عند خب الجمعة مثلا، عندك محاضرة هتسافر لسوهاج، وكنا بنروح لأسوان ولنا مواعيد مع الناس للعصر أو الفجر أو العشاء، فيش حاجة اسمها إيه بقى؟ ده حصل وودى وجاء. طب في حادث عارض، خلاص عارض، يبقى تعتذر والأمر يتحل. ولما تطلع لبيت الناس افترض اعتذرت عن التأخير شوية وقال لك اتفضل احنا منتظرينك، فطلعت، اعتذر له عن الموقف، بين له يا عمي انا تأخرت لان حصل كذا كذا كذا، بكلمات يسيرة جدا بس. واضح كده الكلام؟ طيب من الآداب، وده من الأفضل، ان تبين للناس اللي انت رايح له، حضرتك رايح لوحدك ولا واخد معاك اتوبيس الهيئة؟ يعني واخد معاك امك واخواتك وابوك والعيله وخالتي واولادها وخالي وعياله؟ ليه يا عم؟ احنا رايحين نتجوز؟ احنا لسه رايحين رؤيه شرعيه. يبقى قبل ما تروح للناس لازم تقول يا جماعة الخير ليه الكلام ده؟ عشان ما تربكش البيت. قد يكون طبيعة البيت ضيق فيقول لك لا احنا ما نسمحش الا بثلاثة، والدتك واختك مثلا وانت معانا كرجال. فيبدأوا يظبطوا الدنيا على كده، يحطوا ستارة بقى، يدخلوا في الحجرة الداخلية، المهم في ترتيب. ولكن فجأة انت جاي يا ابني، ما قالش ان هو جاي مع عيلته. فجأة يلتقى الاب رايح والخال رايح والخالة راحة والام راحة، دربكة بقى، نقع بقى في المخالفات الشرعية. اين هي؟ الكل يقعد في مكان واحد لضيق المكان. ليه تحرج على الناس؟ ليه تحرج على الناس؟ فلا بد من مراعاة هذه الآداب. ولا كنت بنصحك سابقا بقول لك الطلعة الأولى تروح انت ومين؟ اروح لوحدي. ليه تروح لوحدك؟ لأن قد تعجبك البنت في دينها، أخلاقها، عذوبة ألفاظها، حسن منطقها، طريقة تفكيرها، نضجها العقل والفكري، تتناقش معاك وانت مسألة الجمال بالنسبة لك لو 60% زي الفل. أمك بتبقى مركزة على إيه؟ على جمال البنت. لسه أخ بيكلمني من صعيد مصري بالأمس في استشارة، فبيقول لي أنا تقدمت البنت، البنت دينة، صاحبة أخلاق، تقارب ثقافي معنا في دورة وئام على التليجرام، تقارب ثقافي، تقارب اجتماعي، والبنت أنا موافق عليها وفي عيني أجمل من القمر في ليلة البدر. يعني خلاص وقعت في قلبي. والبنت نفس الكلام وافقت عليه. الطلعة التانية هيروح هو ومين؟ مامي، خد أمه. وكان أخوه خاطب قبلها بفترة قليلة جدا. فالحاجة قالت له الناس لا يعابوا عليهم، ناس مننا واجتماعين زينا وكويسين وحلوين وكل حاجة وتقارب ثقافي وزي ما أنت بتقول الكلام اللي بتقوله ده، إلا أن أنا في حاجة موقفاني يا ابن إيه؟ مرات أخوك أجمل منها. أو والله العظيم من اللي شافها، من اللي شافها بعين قلبه ومن اللي شافها بعين رأسه؟ الشاب شافها بإيه؟ بعين قلبه. والأم شافتها بإيه؟ بعين رأسها. ولذلك في تنافر ولا تقارب؟ تنافر. طب وأبوك رأيه إيه؟ قال لأبويا قال لي براحتك. طب وإخواتك براحتك. طب ومين اللي عامل المشكلة؟ أمي. إن مرات أخوك شكلها كذا، يا إما في نفس المستوى الجمال أو أعلى. طب الجمال ده مش نسبي؟ مش كده ولا إيه؟ يعني أنا متذكر إن حد من صلة الرحم عندي من البنات، فبقول لهم أنت متقدم لزواجك، أخ من صفاته كذا وكذا وكذا، وهو عينه زرقاء وأبيض وشعره بيميل إلى الصفار شوية، وحتى ما شاء الله كان ملظلظ يعني مربرب يعني جسمه حلو يعني كما يقال، وهي نفس الكلام عينها خضراء وصفراء وبيضاء. ايه يا جميلة عريسة اهو؟ قالت لي لا، هو ابيض وانا ابيض، نجيب علبة نور؟ اه والله العظيم ده دماغها، هو كده، هو ابيض وانا ابيض، نجيب علبة نور؟ امال عاوزة ايه؟ قالت لي لا، انا عاوزة واحد امحاوي. وبالفعل تزوجت واحد اسمر وحليوة. خلاص اذواق، صح؟ الام الشاب شاف البنت دي على انها من اروع الناس وافضل الناس واحلى الناس، الام شافتها ايه؟ لا ده هي اقل جمالا من خطيبة اخوك. عشان كده بقول لك الطلعة الاولى اطلع لوحدك واكسب ابوك، خلف جيبك عشان لما امك تيجي تنكش من اللي يتصدر ليها؟ ابوك لو له كلمة. مش انت تدخل لطش مع الحاجة وتعمل مشاكل معاها، لا ينبغي هذا، ولا يعمل الكلام ده انسان عاقل ابدا. انما حتى لو انها اعترضت، حاضر يا امي اللي تشوفيه، ربنا يبارك فيك واللي ربنا هيقدره ان شاء الله، حاضر يا امي اللي تشوفيه واللي ربنا يقدره ان شاء الله، وانا باذن ربنا استخير ربنا. ايه رايك يا امي استخير ربنا واللي ربنا وجهني اليه؟ وخدها واحده واحده. حب الكنافه بالمهلبيه، هات لك كنافه الله يكرمك. عاوزه هدمتين للصيف، جلبيتين طري كده تعب بهم في البيت، خليك شغل دماغك. عندنا هنا اخونا الكريم شغال، كريم شغال في ابو الفدا، هيجيب لكم احلى حاجات حلوه للحجة. ده طبعا ده مشروع استثماري اهو على الهوا، واخد بالك؟ المهم اكرمها، ولما تيجي تتكلم معاها تبقى الحجة قاعدة على الكنبة فوق وانت قاعد على الارض. وتلاحظر يا أم اللي تأمري بي، أنا لا أخالف لك قولا بإذن ربنا عز وجل هتبقى راضية عنها. ونفضل نتكلم في الكلام ده كتير، ونحاول نقنعها بطريقة عقلانية هادئة بعيد عن العصبية والغضب والانفعال، لأن لن يورث إلا الأحقاد. إن تيجي لو تزوجتها تدخل البنت للبيت وتبقى مكروهة من أمك دون ذنب ولا جريرة، حتى تقول لها يا أمي أنت ليه مش بتعامليني على إني بنتك؟ تقول لا ولا حاجة يا أمي، إذا كان ابنك قد أخطأ في اختياري طب أنا ذنبي إيه؟ طيب ما أنتوا اللي قبلتم، وتتناقش مناقشة عقلية قد تهدأ، قد تهدأ وقد لا تهدأ، خاصة لو إن مركزة الأم مع بنات أخوها وبنات أختها، وكان نفسها إن أنت تتجوز حد من الأقارب ولكنك خالفت كلام الأم. نرجع نقول يا جميل، لما تيجي تذهب إلى الخطبة أو الموعد بتاع جلسات التعارف، فينبغي لك إن أنت تقول لعمك الحاج اللي أنت رايح له البيت اللي هو الولي، تقول له أنا جاي لوحدي أو أنا جاي مع حد من أهلي، معايا مثلا أبويا أمي إخواتي، ولكي يستعد بقى صاحب البيت لتنظيم المكان وترتيب أمر الطعام والشراب، هيقدموا عصير، هيقدموا مش عارف كيك، هيقدموا حاجة، هيعشوك. في بعض الأسر كده يعني من كرمها يقول لك هو ده ضيف عندنا سواء خاطب أو غير خاطب، وإكرام الضيف نبح له، فيقول لك خلاص نأكل ونشرب ونطعم، وبعد كده يا ابني سواء وافقت أو موافقتش الأمر ده عندنا منتهي. وبلا شك بأن هذا من الكرم. ولو أديت يعني قطعة من الجبن الرومي مع رغيف في الميكرويف، جبنة السايحة دي برضه هو في مقام الطعام. ولو قدمت شوكولاتة أو فاكهة أو موز أو بتاع، هو طعام ولا مش طعام؟ ولا أنت عندك الطعام إيه؟ المادة المنشورة. الله أكبر عليك يا شيخ عبد الرحمن. شيخ محمود عمر أثر تأثيرا شديدا على عقلية عبد الرحمن في مسألة الأكل دي، بيحبوا المدفون على طول. الله يرد إلينا سالما غانما يا رب، قولوا آمين. يبقى احنا قلنا من الآداب تبين انت رايح انت ومين معك والعدد عشان أهل البيت يستعدوا لتنظيم المكان وترتيب القعدة، ثم تقديم مسألة الطعام والشراب. كذلك من الآداب ألا يدخل البيت إلا بإذن صاحب البيت، يكون الاستئذان ثلاثا. تعالى للآية، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا إيه؟ فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. الاستئذان ثلاثا، وخلي ما بين الطرقة الأولى أو الجرس الأول والثاني فرصة لصاحب البيت إن يفتح ويأذن بالدخول. وعايزين نعلم أولادنا، أنت في حجرتك الخاصة أو حتى لو هو أخوك صغير يخبط وافتح وادخل، هو استأذن؟ لم يستأذن، ده مش استئذان، ده اسمه استعباط واستهبال. أما الاستئذان أن يؤذن له في الدخول. افترض أمه بتغير ملابس أو أخته أو أخوه، نتطلع هنا على العورات؟ لا ينبغي أبدا. أو أتى بقى في مكتبي ومحمد الصغير ربنا يهديه ويهدبوه، تقولوش أمين ليه؟ طيب يهدبوه له وأنا، ما تقول أمين يا عم أنت، الله يستركم. فخبطوا من بره، أبي أنا لسه ما قلتش نعم، هو عمل إيه؟ أوب أوب، إيه يا عم كيك بوكس ده؟ قال له حمودي، قول لي إيه؟ أقول له أخرج بره، فيقول لي عايزك في حاجة ضروري، أقول له أخرج بس بره، وبعدين يخبط على الباب، إن أذنت يدخل، لم أأذن خلي واقف على الباب. يتعود الولد على كده من الصغر، خاصة البنات، وده أمر شرعي. طيب أنت رايح لناس، فينبغي ألا تدخل البيت إلا بإذن صاحب البيت، وكن استئذانك ثلاثا، وبين كل طرقة وطرقة وقت يسير. افترض الباب ملوش جرس، شراع اللي هي الحديد اللي بيطرقوا بيها دي في بعض البيوت ما زالت قصرا من اهل القرى، او يترك على الباب اترك ترقى وانتظر، والثانيه وانتظر، الثالثه وانتظر. في حديث ابي سعيد الخدري قال قال صلى الله عليه وسلم اذا استاذن احدكم ثلاثه فلم يؤذن له فليرجع، واذا استاذن ثلاثه ولم يؤذن له وغلب على ظنه انهم لم يسمعوه. سمعت انت صوت تلفزيون عالي فممكن يكون مش سامعين، فلا حرج عليك ان انت تستاذن وتكرر الاستئذان اكثر من ثلاث مرات. طب اذا ما كانش للباب جرس واحتجت ان انت تطرق على الباب فاطرق، ولكن ليكن الطرق بشيء من الادب والحنيه. مش ايه ايوه اللي على الباب هيخضك، وساعه ما تقعد في القعده هتتلبش مش هتعرف تتكلم. فينبغي يا شيخ محمد وانت بتطرق ان يكون الطرق طرقا خفيفا يسمع الناس اللي جوه ولا يوقظ الانسان النائم. طيب مع كل ده ما فتحوش اعمل انا ايه؟ اتكل على الله، وممكن ارن بالهاتف. طب ما ردوش ابعت رساله، برضو ما ردوش. اول احتمال ياتي في ذهنك ايه؟ ها؟ ايوه احسنت ابو سفيان، ان احسنت الظن هتقول الناس حدث لهم حادث، قد يكون الزوجه مرضت وخدها في العربيه وطلع على المستشفى ونسي ان يتصل عليك من اللبخ، قد يكون بنته يضربها المخاض وبتضع واتصلت بيك قالت لك يا بابا الحقني، ده انا زوجي في الشغل وانا هوضع الوقت، الاب خد الجلابيه وطارال عليها نسي ان يتصل عليك او يعتذر منك. فلا بد من إحسان الظن. بعض الشباب ما فكرش التفكير ده. طب هم يضرب الشيطان بقى جاي بقى، لو هم مش عاوزيني ما قالوش ليه؟ صح؟ الناس دي قالت الزوق أصلا إن ما يردوش عليا، في حد يروح لحد وأنا شايل دستة الجاتو على إيدي من الفاليرو وجايبها ب 600 جنيه ولا 750 جنيه وفي الآخر أروح أنا كده؟ طب والله العظيم لو رحت المرة الجاية ما أنا واخد معايا حتى كيلو عنب. قاعد يقول كلام لنفسه، كلام سلبي كلام سلبي كلام سلبي، وفي وسط الهيصه دي التقى في اتصال بي. السلام عليكم يا ابني. عليكم السلام، انا بعتذر منك جدا، زوجتي حصل لها طارئ وخدنا العربيه وجرينا على المستشفى وانسيت ان انا اعتذر منك، فاقبل مني الاعتذار، والاعتذار من شيم الكرام. يا عم الحاج انا جاي، لا يا وسيد الشغل يا ابني ارفع عنه الحرج، ارفع عنه الحرج خلاص، هو اعتذر منك اعمل انا ايه؟ ما اسمك؟ كريم. اتنين كريم هنعمل مشكله كبيره كده. ماشي اخي كريم، حدث بيني وبينه موقف وبعدين وقام قايل لي كلمه عملت لي مغص وخلت القولون ينتفخ وحاجه كده، وقام جاي بعد الصلاه قال لي انا بعتذر عن الموقف، المفترض اعمل ايه؟ خلصت واضح؟ ما اقعدش اعمل ايه؟ اقلب معه الموقف. طب انت عملت وانت سويت وانت هو اعتذر منك، ارفع عنه الحرج. خاصة في الكلام ده قلناه في دورة ايه يا شيخ حسن؟ دورة وفاق، واحنا بنشرح في جسر السويس يوم الخميس، بنتكلم عن المهارات الاجتماعية والمهارات الشخصية، وكنا بنتكلم عن مسألة قبول اعتذار من اعتذر اليك، ما يجي حد يعتذر منك لخطأ حدث منه سواء كان بالحق او الباطل اقبل منه، واليك الظاهر والله يتولى السرائر، اللي جوه احنا ما نعرفوش، مع الحذر مستقبلا في التعامل. طيب من الاداب ان تلتزم بالهدي النبوي في صيغه الاستئذان عشان تدخل. فعن ربعي قال حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال أألج، واحد من الصحابة استأذن على النبي، أألج يعني أدخل؟ هو أول ما بدأ بالسلام ولا بدأ بكلمة أألج؟ أألج فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه: اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. يبقى من الآداب ان انا مقبل عليهم اعمل ايه؟ ازيك يا عمي، صح ولا غلط؟ ابدا بايه الاول؟ سلام، اقول السلام عليكم. هيقول لي: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا يا زوج بنتي، نورتنا وشرفتنا. يبقى كده موافق على طول اهو قبل ما تقعدوا القعده، واخد بالك؟ فابدا الاول: مساء الخير، مساء الفل، مساء النور، دنجور، بتفور، ايه يا عم؟ عندنا اداب اسلاميه، التزم بالهدي النبوي. أدخل؟ لا، ما تدخلش إلا أن تبدأ بصيغة الاستئذان، فأقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا حييتم بتحية فحيوا، دي أحسن منها، أو ردوها على الأقل. قال لك السلام عليكم، قل له: وعليكم السلام. وإن زدت: وعليكم السلام ورحمة الله، حسن. وإن زدت: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، نورتنا وشرفتنا وما زرناش النبي، يبقى زي الفل. واضح الكلام؟ طيب. ومن الآداب إذا أتى باب الشقة أو باب الدار وأراد الاستئذان عشان يدخل بقى على الناس، فلا يستقبل الباب. أنا أوقات كتير بعلم الشباب بتوع الدليفري: حسابك كام؟ فيقول لي مثلا 500، اقول له: اتفضل، انا 600. كويس؟ فاما اخرج له التقى عامل ايه؟ واقف في وش الباب. اقول له: انا عبد الرحمن. فيقول لي: وانا احمد. اقول له: الشغل عامل ايه؟ ربنا يسعدك ويوسع لك رزقك ويبارك لك فيه، وممكن اجيب له ازازه ميه، او في الحر اجيب له علبه عصير، ونهيئ الاسباب عشان يتقبل مني. وبعدين اقول له: انا عاوز اعلمك حاجه من باب السنه، وأحسبك محبا للسنة وبتحب سيدنا النبي. فيقول لي إيه؟ أقول له: السنة إن أنت ما تقفش تستقبل الباب بوجهك، بل قف على جانب الباب. فيقول لي: ليه؟ أقول له: عشان ما نتطلعش على العورات. فيقول لي: أنا مش هبص على حد، ده شغلي. أقول له: معلش، ما هو ممكن واحدة معدية كده أو ادت لزوجها كتف قانوني فتقلب على الباب ولا حاجة فتشوف كتفها اليمين. واضح الكلام؟ فنبدأ بنبين الشباب لما تأتي له بهذه الطريقة اللينة في الغالب بيقبل، حتى ولو لم يقبل منك في الموقف نفسه، هيجي بعد كده لما هو راكب الموتوسيكل ولا التروسيكل ولا العجلة يبدأ يفكر بينه وبين نفسه: ايه ده؟ طب ما هو فعلا ممكن يطلع واحد وانا واقف قدام الباب والباب اتفتح فجأة، زوجته ظهرت ولا حد من بناته، يعمل لي مشكلة ويتكتب عني تقرير سيء. ولذلك لما اجي اروح لحد كزياره، خاصه وانت رايح بقى لزياره وزه قلبك، ايه هتقولوا الكلام ده كتير ان شاء الله ما تتعجلوش. فحين تزور او تستاذن ما تقفش في وجه الباب، انما قف على جانب الباب. في الحديث: كان صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر. يا إما تأخذ زكى محمود، يا إما تأتي على الجانب الأيمن من الباب أو على الجانب الأيسر، ولكن ما يبقاش وجهك إلى الباب كي لا تتطلع على عورات الناس. وبعدين كان النبي بعدها يقول السلام عليكم، السلام عليكم، وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور، ما كانش عليها زينا كده الأماكن المرتفعة أو حوالين ال أبشر. حاضر. طيب، يبقى من الآداب حين نذهب إلى الزيارة فرج اللهم عنهم وعن كل مكروه. هتقولوا آمين؟ لازم تعرفوا الحدوتة يعني عشان تقولوا آمين؟ طيب. يبقى احنا قلنا من الاداب اداب الزياره وانت رايح تزور في جلسات التعارف خاصه او رايح تزور اي انسان ينبغي ما تقفش في وجه الباب انما على يمين الباب او على يسار الباب كلا تطلع الانسان على العورات فهذه سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم وكذلك من الاداب اذا طرقت الباب او دقت الجرس فاستفسر صاحب البيت فبيقول لك مين انا خليك واقف ايه انت مش عارفني لا انا مش عارف ابي مره قال لي واحد كده اه والله انت مش عارفني قال لي انا مش عارف ما هو طبيعي انا وكل الاسواق قد تختلط وحتى لو انا عارفك فبسألك بقول لك مين فيقول انا كريم انا حمزه انا عبد الرحمن انا ابراهيم انا احمد انا محمود انا فلان فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب فقال من ذا مين اللي على الباب فقلت أنا فقال أنا كأنه كرهها عشان دي ممكن تدخل في قضية العجب بالنفس زي ما انتش عارفني يعني لا يا سيدي أنا ما نش عارفك والله لم نلتقي قبل وانت أتيت زيارة فأهلا وسهلا ومرحبا ونورتنا وشرفتنا بس ما زرناش النبي يعني عشان انا بعرف انت مين وحتى لو انا عارفك انا بسال من الطارق فانا فلان خلاص هذه السنه نزعل بالكلام ده لا طيب من الاداب اذا لم يؤذن لك فارجع ولا تغضب فلعل لصاحب البيت عذره ولعل العذر اللي عنده لا يستطيع أن يبوح به يعني إذا قال أهل البيت للمستأذن ارجع وجب عليك الرجوع قال الله عز وجل وإن قيل لكم ارجعوا إيه؟ فارجعوا هو أزكى لكم يقول لي يعني متحدد معاد بقاله أسبوع وكويت البدلة بتاعتي دفعت فيها 50 جنيه عند المكواجي مثلا واشتريت جزمة جديدة وعملت كذا وكذا وكذا وتحدد الميعاد وخدت اجازة من الشغل وبعد كده اما اروح للناس يقول لي يا ابني انا بعتذر منك مش هقدر استقبلك اه عادي خالص اعمل ايه ساعتها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته واقوم بعت له رسالة على الواتس انتوا ناس مجليطين ما عندكوش ذوق ناس مش متربية وقرفتوني في حياتي ويخرب بيتي اللي يتعامل معاكم تاني والسلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على النبي يقوم واخد هو الرسالة دي ورايح للمباحث بتاع الانترنت ويرفع عليك قضية لا من العقل ولا من الحكمة طب بتعتذر ليه يا عم الحاج يا ابني أنا عندي أمر ما ينفعش أكلمك فيه الوقت قد يكون اتخانق هو والحاج الحاج عرف له يمين بالله لا أقعد مع خطيب بنتي ويقول لها طلاق بالتلاتة البيت ده مش في رجالة ولا ايه ما انتش قاعدة مع حد حصلت خناقة هو هيقول كده ينفع الاب يقول لك الكلام ده مش هيحكي لك فجأة هو بيرتب الترتيبات بنته اتصلت عليه قالت له يا بابا زوجي خبطني طلقة واتطلقت قال لها الف الف مبروك الله الف مبروك يا بنتي والله دمك واخدها تلاتة بس عايشين كده واخد بالك مزاجه اتعكلت البيت اتقلب الاخت اللي رايح تتقدم لخطوبتها اتشقلبت من الفرح الى الحزن والاكتئاب وانهارت واختي اتطلقت وبعدها انا هتبقى حياتي عامله ازاي وخطيبي اللي جاي النهارده لما يشوفني محمره عينيا ووشي قلب كستينائي وخدودي هيبقى عارف مش كده افكار افكار افكار يبقى انا ما احطش الناس في هذا الموضع قال لك يا ابني انا مش قادر استقبلك قل له عم طيب أنا أعتذر منك والله وإن شاء الله تعالى نرتب وقت آخر أسأل الله تعالى أن يبارك لك أحد من مشايخنا كان عايش في المعادي وبعدين كنت عاوز أقرأ عليه مسند الإمام أحمد فقال طيب ماشي وقعدنا رايحين جايين رتبنا معاد بعد شهر وأنا كاتب المعاد بالتاريخ وخليت الشيخ يمضي عشان كل أسبوع أقوم مصور له السكرين وبعته له على الواتس إن معادنا موعدي مع فلان فلاني يوم كذا الساعة كذا في المكان الفلاني وضربنا موعد. الموعد ده واخده بقى قد ايه؟ 30 يوم. طيب النهاردة آخر رسالة، قال أهلا وسهلا ومرحبا وتمام الحمد لله رب العالمين، ونتعشى مع بعض. الواحد قلت أدوس بقى حاجة يعني ما شاء الله، ماشي. ورتبنا الموعد ورحت المسجد اللي اتفقنا فيه، صليت في العشاء، الشيخ لم يأتي، بعت رسالة فرد علي قال تعالى في المكان الفلاني. ورحت على بيته، هو واقف على البوابة وقال لي أنا سعيد بلقياك وعارف أن أنا عتلك معاد بقالي شهر، إلا أني للأسف أعتذر منك عن استقبالك الليلة، هتحتاج حاجة؟ قلت له شكرا شيخنا جزاك الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله. أو والله العظيم. طيب تقول لي شعورك في نفسك، أنت زعلت منه؟ لا. أما أنا زعلت على إيه؟ على حرماني من مجلس العلم الليلة، عشان أنا مهيئ نفسي بقالي شهر إن أنا هقرأ المسند على فلان من الناس ويبقى فيه شوية تعليقات كده، فقلت دي حاجة تبقى نافعة لي. ولكن لما قال لي أنا أعتذر منك الليلة فمش هقدر إن أنا أستقبلك، فخلاص يعني مشيت وحضنت ودعوت له دعوة وخدت بعضه ومشيت. بعد 3 أيام كلمني قال لي أنا كان عندي خناقة إلى السماء مع زوجتي، وأنا اتعكننت ومزاجي اتغير، وكان داخل في المشكلة بنتي الكبرى، فما كانش ينفع في هذا الوقت وانت في أول لقاء أن أستقبلك بهذا الوجه العبوس. هو مش هيقدر يدي اللي عنده لأن ذهنه مشوش وفكره مشوش. طب أنا أعذره ولا لا أعذره؟ أعذره. أنت بقى رايح لوزة قلبك اللي أنت عاوز تتجوزها، بالذات انت اللي قاعد هناك، وبعدين ايوه هو عايز يتجوز، ده كل مره يكلمني يقول لابويا مش عايز يجوزني. ربنا يجوزك انت وابوك في ليله واحده، ايه المشكله بابوي يتجوز؟ مش اللي قاعد هناك، اللي قاعد ابو قميص ابيض ده اهو على الهوا اهو كله بص عليك اهو، قولوا طبعا قولوا بقى بارك الله لك. هذه بشرى خير، بشرى خير. الشاهد أن أنت رحت للناس تستأذن لم يأذنوا لك، أعمل أنا إيه؟ ارجع. قال الله عز وجل وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، ده فيه الأجر والخير والعلم عند الله عز وجل. هم ليه قالوا لك مش عاوزين نستقبلك؟ لعل كان يحصل فيه مشكلة، لعل هو متعكر المزاج يطلع غضبه عليك أنت ويضيق عليك في الطلبات ويقابلك استقبال بوجه عبوس أو أمر في تنكيد، ولذلك تعلم هذا ولا تغضب. ومن الآداب خذ معك هدية مناسبة. أنت رايح لإيه؟ لجواز ولا الطلاق؟ جواز مش كده؟ طيب خذ معك بعض الكتب عن الحياة الزوجية. الناس متعودة على إيه؟ شوكولاتة وجاتو وايه كمان؟ ها؟ بتقول يا شباب بسبوسه وبسبوسه ولا تزعل، يعني كله يا اما حلويات يا اما حلويات، شوكولاته او قطع من الحلويات. طيب ماشي، اتكلت الوقت وخلصت بعد ربع ساعه والحمد لله رب العالمين، اعمل حاجه لك فيها صرخه جاريه، وكثيرا ما انصح الشباب بذلك. قدم بعض الهدايا من الكتب اللي تنفعهم في الحياه الزوجيه، إن قبلوك كان خيرا لك، يقلبوا فيها ويعرفوا حاجة، وإن لم يقبلوك كان أجرا لك. واضح الكلام؟ أنت بتمصمص على إيه؟ حلوة عجباك يعني؟ طيب ماشي. هو اللي بيلعب في أوروبا زي المنتخب المصري؟ لا، ما فرق كبير. طيب واحد يقول انا بحب الاثنين، خد الاثنين خلاص، انت رجل معك ساعه عاوز تاخد لحماتك وحماك حاجه اعلى من ذلك شويه، والبنت حاجه خاصه فلا باس بذلك. وبعض الشباب او ده معروف في بعض الاسر، لما بعض الشباب بيروح للرؤيه بيضع شيء من المال على الصينيه بتاع اللي بيقدموا عليها، ظرف كده حطوا فيه 5000 جنيه 1000 جنيه 2000 جنيه، ايوه دي عادات معروفه. كنت لسه بقول له صفقة امبارح، الشاب بيصرخ معايا في التليفون بيقول لا يكتب اي مكان صفقة 1,750,000 خلاف 30,000 جنيه لبس للعروسة، خلاف هدية من الذهب لأم العروسة. شوف كلكم عملتوا ازاي؟ أو الله العظيم 1,750,000 قايمة 30,000 جنيه لبس قطعة من الذهب لأم العروسة. قلت له انت شو هذا؟ قال لي انا مش موافق. قلت له احسنت. قال لي بس ابويا وعمامي بيقنعوني بالفكرة. قلت له خلي ابوك اللي يمضي، ابوك هيحبسك يا ابني. يا بابا ساعة اي خلاف او اي مشكلة، بالذات الناس اللي كل تفكيرها في الماديات ما بيركزوش على ديانة المتقدم ولا على أخلاقه ولا على ثقافته ولا على اجتماعياته ولا على مهاراته، كل التفكير في المادة بس، بيدور بنتي دي أنا هقدر أكسب من الشخص المتقدم ده قد إيه في هذا التوقيت. أنا بقول لك سمعهم بودعك آخر وداع، وتعال لنا دورة وئام هنا في هذا المكان الطيب، وإن شاء الله تعالى نشوف لك عروسة طيبة هدية مهدية، وشوف لي نفسي عروسة معك في نفس الليلة. إيه؟ أنت مش وافقين؟ وافقين؟ يعني أنت بتأذوني أذن إلى التمرد أبو سفيان. اللهم بارك لنا في أهلينا. آمين. يوسف مش قاعد، ده على الهوى. وصفت ده أول واحد بيفضح، خلي بالك. نصلى على النبي محمد وآله. إزيك يا عم مصطفى؟ يبقى انا بقول لك وانت رايح للبنت اللي تقدم لزواجها، خذ معك هديه مناسبه كبعض الكتب على الحياه الزوجيه او ما شابه، عاوز تاخذ معك شيء من الحلويات، فبلا شك لان الهديه رسول المحبه وفيها اشعار بالتقدير والاحترام للطرف الاخر. بعض الشباب ممكن يدخل البيت واثنين وثلاثه، فدخل البيت الاولاني وخد معاه هديه كلفته 600 جنيه، وبعد شهر راح بيت تاني خد معاه هدية كلفته 500 جنيه، وراح بيت تالت بعد شهرين الهدية كلفته 800 جنيه، فقعد يقول لنفسه ايه ده 3000 جنيه في 3 زيارات ولا 2500. المرة الرابعة مش واخد معايا كيلو موز. تفكيره صح ولا غلط؟ خطأ بلا شك، لأن البنات بيقعدوا يقولوا لبعض على الجروبات يا بنت النهاردة جاي لي الشاب، وممكن من خفة العقل والديانة تاخد صورته تجيبها من على النت وتحطها على الجروب بتاع البنات، يقعدوا يفصصوا بقى ده مناخيره واسعة، ده عينيه ده كبيرة، ده حواجبه مش عارف حصل لها ايه، ده شعره ضربه في الخلاط، ده رجليه مش عارف شكلها كذا، ده قعدته كده مش مريحة، والبنات قاعدة تفسر مع بعضيها بقى. ومنهن الحاقدة والحاسدة والراضية والموافقة، والقلوب بتتنافر، مش كده ولا ايه؟ يبقى انت بطل الابطال وحضرتك رايح تزور الاسره، خد معاك اي هديه مناسبه. ومش معنى الكلام ان انت كررت الزيارات لبنات مختلفه مثلا ولم تصل لواحده منهن او ما حصلش في نوع من القبول تقول لا ما اجي اروح بقى المره الرابعه اتعلم من السابق بقى. الشباب بيقولوا لبعض ده اتعلم من السابق. انت بتتعلم تعمل ايه؟ ان انا مش واخد معايا حاجه، خذ معك على قدر استطاعتك. قال الله لينفق ذو سعة من سعته. بس ومن الآداب اجلس حيث يأذن لك صاحب البيت. أنا دخلت زيارة عند حد ما عرفش فين مدخل حجرة النوم، فين الحمام، فين المطبخ، قد يكون الشقة مش مترتبة كويس، ففجأة انت جيت تقعد هنا لقيت وشك في وجه المطبخ او في وجه الحمام او في وجه حجرة النوم. هل هذا يصلح؟ ابدا. واهل المدينة بتبقى الاماكن عندهم في الغالب ضيقة شوية، مش زي اهل القرية بتبقى الدنيا فيها شيء من البراح شويتين، ومثلا في حجرة منفصلة لها باب مستقل من الشارع على الشقة. لا، كثير من الناس ما عندوش الحتة دي، فلما تيجي تقعد لا تجلس إلا إذا أذن لك صاحب البيت. أين أجلس يا عمي؟ فيقول لك هنا. فتقول له والله الكرسي ده مش مريح بالنسبة لي، بس هو مريح له هو، أقعد. مش مريح بالنسبة لي، إيه يا عم؟ ما هو أنت لو حبيت تقعد هنا في المكان ده لعلك تطلع على عورة، صحيح؟ أو لعلك تبقى جنب المطبخ تسمع أصوات الناس النساء، وهذا لا ينبغي. فما تجلس في مكان لا يرغب فيه صاحب البيت أن تجلس فيه كي لا تتطلع على الأورات وتكشف الأسرار. ومن الآداب تاخد بالك إن اللقاءات الأولى لها في قلب البنات والحموات سحرها الخاص، وعادة ما يدوم الانطباع. فأنت عاوزينك تلبس لبس بلا تكلف، بلا تكلف، وضع طيبك المفضل، واهتم بتسريحة شعرك وحذائك اللي انت لابسه، وتجنب ان تخوض وانت في المجلس في الاحاديث المحرمة والغيبة والنميمة، وصوتك يبقى عالي وتعمل ازعاج للناس. انما خلي مجلسك في نوع من البركة عليك وعليهم. وانت لو انسان مثقف وانسان عاقل هتتكلم بقى عن مسألة القوامة كيف تكون، وتتكلم عن احتياجات المرأة، وتتكلم عن المهارات التي ينبغي أن تتوفر في الشباب، مش راح تتكلم في الأهل والزمالك، وتتكلم سيديهاتك معايا، وتتكلم مش عارف في إيه. إيه يا عم الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ تكلم في كلام عاقل يفتح مجلس حتى الناس تزن عقلك وتزن فكرك، لأن الإنسان يظهر باهتماماته. ممكن عمك يكون عمره ويتفرج على ماتشات كورة مثلا، فيقوم قايل لك شفت ماتش الاهلي والزمالك الاسبوع اللي فات؟ تقول له ياه، وتبدا بقى ايه تنسج وتغضب، وحصل كذا وودى كذا ومش عارف ايه. بقى ياخد عندك انطباع شويه عن دماغك بتفكر في ايه. طب يا ابني انت اتعلمت شيء من القران، اتعلمت شيء من السنه، جلست مع حد من اهل العلم، بتصلي في المكان الفلاني، تعرف مين من أهل الدعوة، قرأت كتب عن الحياة الأسرية، حضرت دورات ولا لا، بتستشير مين في مشاكلك، هتعمل إيه لو حدث خلاف بينك وبين بنتي، بتكلم معاك بتناقش عشان يعرف عقليتك. طب لو ما عنديش ثقافة وكل كلامي في كلام خايب، هو خد انطباع عنك. حتى لو أنك جيد في أخلاقك، جيد في لبسك ومنظرك وشكلك وهيئتك والكلام ده، ده كلام مقبول ماشي على عيني وعلى راسي، إلا أنه عايز أتعرف على تفكيرك ودماغك، فيما تفكر وكيف تفكر. ولذلك اعرف أن اللقاءات الأولى لها سحرها الخاص، وعادة ما يدوم الانطباع. ولما تقعد مع الناس سامحني ما تبقاش كشري. المشاكل اللي عندك في العمل انساها في اليوم ده، والمشاكل اللي عندك في البيت انساها، إنما كن مبتسما، تبسمك في وجه أخيك صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقعد اتكلم في موضوعات جيدة، وأعطي فرصة إن الطرف اللي قدامك يتكلم وأنت تتكلم، وبهذه الطريقة يدوم الوفاق إن شاء الله تعالى. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله وسلم وبارك على من أرسله الله تعالى للناس بشيرا ونذيرا، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكذلك من آداب الزيارة ألا تصافح النساء التي ليست من محارمك. هذه البنت اللي أنت متقدم لها هي زوجتك؟ طيب أصافحها؟ لا تصافحها بيديك. السلام، السلام عليكم. أما المصافحة باليد، في بعض الأسر عندها فوضى. إيه الفوضى؟ تأتي البنت وتأتي الأم، فيأتي الشاب يقوم مسلم على الحجة ومقبل رأس الحجة بصفتك إيه؟ عشان أنا خطيب بنتها. خطيب إيه يا ابني؟ أنت لسه بتقول بسم الله؟ حتى لو إنك خطيب بنتها هذا الأمر محرم شرعا. وبعض الرجال عندها تهاون في هذا الكلام، يقول ما الحج عندها 60 سنة، إن شاء الله يكون عندها 90 سنة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث معقل بن يسار: لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. هي ليست من محارمك، مش خالتك مثلا ولا عمتك، إنما زوجة عمي، زوجة خالي، صاحبة أمي، ما فيش الكلام ده شرع. ومن الآداب إن قدموا لك طعاما، إن قدموا لك طعاما فادع لصاحب البيت بعد الطعام. يقول لك ما شاء الله، ده متعلم الآداب الإسلامية، هذه سنة النبي. ومن الوارد اللهم أطعم من أطعمني وأسق من أسقاني، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. يبقى عارف أن أنت ملتزم بالسنة وملتزم بالأخلاق الشرعية والآداب الإسلامية. أنا هفترض وأنت قاعد البنت لم تعجبك، وارد ولا غير وارد؟ وارد. ووارد ان انت نفسك لا تعجبها، ما انت مش عمر بن الخطاب يعني. فانت جلست مع عمك الحج فقال لك طيب دقايق بس البنت داخله، فدخلت، تعالي يا باشمهندسة، اللهم صل على النبي بثبتوك عشان تخاف. طب جت الباشمهندسة، اقعدي يا بنت، فقعدت. ازاي حضرتك؟ الله يبارك في عمرك، انا بخير والحمد لله. لازم تبقى لسن، تعرف تتكلم ولا تغلبك، ينفع الكلام ده؟ لا. يبقى في ترد، زي حضرتك الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد، كيفك انت؟ كويسه بخير الحمد لله، واخبار الشغل ايه؟ واخبار الدراسه ايه؟ وعامله ايه؟ تمام الحمد لله. الله، ودورة وئام كويسة بخير؟ ده والله بخير الحمد لله رب العالمين. وصلت فين في الدورة؟ وصلنا والله إلى اللقاء رقم 41 من الدورة، واللقاء الثالث من المرحلة الثانية من الدورة، وتبدأ تتناقش وتتكلم معاك وتتكلموا مع بعض بقى. افترض وانت بتتكلم لعجبك عذوبة الألفاظ ولا حسن المنطق ولا حصل عندك انجذاب، ولقيت نفسك أفلت عشان انت كان عندك تصور ان انت الوسيط، قلت له أنا عاوز بنت تكون مثلا سمراء، او عاوز بنت او قمحويه شويه وما تبقاش طويله قوي ولا تخينه قوي، انت عندك مواصفات للجمال. فلما ذهبت لقيت كل الكلام ده مش موجود الا في راس الوسيط بس، فضحك عليك، فلما روحت اتقفلت. ليس من الحكمه ان انت بعد دقائق تستاذن وتمشي، لان في ذلك كسر لخاطرها. إنما أعمل إيه؟ وجه بقى 10 كلمات لعمك وكلمة ليها، و15 كلمة لعمك و3 كلمات ليها. أنت بتقلل هنا من الكلام معاها، وبتكثر من الكلام لعمك في موضوع طويل، هو بيتناقش وبيتكلم وأنت بتتكلم، واشرب المشروب اللي قدموه، وبعد كده لا يظهر بقى من تعابير وجهك ان انت اتقبط او متضايق او مخنوق، لان بعض الشباب ما عندوش ضبط لمشاعره. لما يفرح الدم يضخ من وجهه، ولما يزعل يقوم يزوي ما بين عينيه، يقوم يكشر ويبقى شكله صعب. يا ابني ما ينفعش في التعاملات الاجتماعيه مع الناس كده، ده انت هذه بنت لها مشاعر ولها عواطف، فينبغي ان انت وانت بتتعامل تتعامل بشيء من الذوق والشياكه شويه. هي لم تعجبك من أول 10 دقايق، ابدأ وجه كلامك لحماك وطول في الكلام معه شوية اللي هو وليها، والبنت قولها كلمتين ووشك في الأرض، وارجع تاني اتكلم، ومرة وشك في الأرض ومرة تتكلم مع حماك، إلى أن ينقضي المجلس بخيره وشره. وفوت بقى 2 3 وبمنتهى الشياكة اللي في الدنيا تقوم رافع السماعة، السلام عليكم ورحمة الله، زكي عمي، أنا سعدت جدا والله بلقياكم، أسأل الله أن يبارك لك في أهل بيتك وفي أسرتك، ولكني والله استخرت الله تعالى فلم أوجه إن أنا أتمم الخطوب. أنت كده رميت الأمر فين؟ على الاستخارة. يقول لك يا ابني طب بنت مش عجبك في إيه؟ قل له بنتك من أفضل الناس خلقا ومن آدب الناس، ولما سألت عن أسركم أسرة طيبة ومن أهل الفضل والخير، وانت سمعتك زي الطبي كما يقال، إلا أني استخرت الله فلم أوجه لهذا البيت. يبقى أنت كده الأمر كله معتمد على إيه؟ على إيه شباب؟ على الاستخارة. إن أنا لم أوجه لأنني استخرت الله عز وجل فربي لم يوجهني لهذا البيت. مش يعمل إيه؟ يقول للوسيط اتصل بالناس لأني محرج. ما فيش الكلام ده. أنت رجل ودخلت بيت الناس واجلست مع الناس، اتعلم الذوق في الأسلوب وابدأ بكلمتين طيبين وطيب بخاطره وادعو للبنت بالبركة وقل له يا عمي لا تنسانا من صالح الدعاء وجزاك الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله. يقول لك ايه السبب ايه السبب ايه السبب؟ قل له والله أنا استخرت الله عز وجل ولم أوجه لكم أو قلبي لم يمل الأمر، فأسأل الله أن يبارك لها وأن يرزقها خيرا مني، لأن الأمور دي بتعمل مشكلات كبيرة جدا. ثم اكتم ما رأيت. انت بالنسبة لك البنت تخينة، غيرك شايف ان البنت التخينة دي ده مصلحة، كل واحد له دماغ. انت شايفها طويلة، غيرك شايفها بالنسبة له قمر الليالي، فما تطلعش بره تتكلم الا في امر شرعي. لو سئلت فيه عرفت ان الاسرة عندهم حد بيشرب مخدرات او الشاب ده شاب ضايع او مش ملتزم شرعا، فواجب على عليك ان تبين. لو حد سألك على البيت ده قل لهم يا جماعة والله انا يعني قد تأكدت ان هذه الاسرة فيها شاب بيشرب مخدرات او كذا هو اخوها وانا خايف يكون له تأثير عليها او ما شابه، وبتتكلم نوع من الذوق ونوع من الادب ونوع من التوقير، وما تتكلمش الا في الكلام المقتضب المجمل ولا تزد على ما رأيت. طب لم تسأل الصمت، لأن اللي مش عاجبك هيعجب غيرك. كذلك من الآداب عند الحديث عن الصفات الشخصية والمهارات لا تكن مبالغا وكن وسطا معتدلا، واترك فرصة للطرف الآخر أن يعبر عن نفسه. إحنا اتنين أطراف بنتكلم مع بعض، انت والمخطوبة او البنت اللي هتقدم لخطبتها في وجود الولي، هل ينفع طول المجلس انا اتكلم وهي صامتة؟ لا ما ينفعش. انا بتكلم جملتين واترك لها مساحة ان تتكلم عشان اعرف بتعرف تعبر بتعرف تتكلم، عقليتها نضجها فكرها بتفكر في ايه، لها اهداف في الحياة، لها رسالة مستقبلية، شايفة بيت الزوجية هيكون ازاي. ولكن طول المجلس بيتكلم عن انجازاته من سنة 94. لا تكن مبالغا، خلي في توسط واعتدال، ولا تكتم بعض الصفات السلبية اللي فيك. يسألوك كلمنا عن نفسك، يقول لا الحب كله. طب كويس ماشي ده مطلوب، وأنا إنسان يقول لي نفسه بقى أنا هادئ الطابع وأنا كريم، كريم وهو كريم صفة واسم، وأنا في كذا وكذا وكذا، وأول ما اختلف هو وحماه ظهرت الطيبة بقى، العصبية المفرطة والغضب والترزيع والتخبيط والصوت العالي، يبقى أنت كده بتحور بقى صح؟ في اللغة في الشارع اسمها كذب، بنكذب وتجمل صورتك قدام الناس لا ينبغي. إنما أنا عارف إن أنا في يقولون عني أن في من الصفات الإيجابية 1 2 3، ويقولون عني إن أنا سريع الانفعال شوية، أو إن أنا عاطفة تغلبني عن العقل، أو إن أنا قليل الخبرة أو قليل المهارات، ولكني بفضل الله تعالى في الأيام الماضية بدأت إن أنا أحصي بعض الصفات اللي محتاجة تغيير، وبدأت إن أنا أعمل عليها، أخذ دورات أو كورسات أو أتدرب أو أتعلم أو ما شابه. فلا تكن مبالغا أبدا في الحديث عن صفاتك الشخصية وعن مهاراتك، إنما كن وسطا واترك فرصة للطرف اللي قدامك أن يتكلم. كذلك من الأدب لا تنصرف إلا بعد استئذان صاحب البيت. أنت قعدت قعدتك يقوم واخد بعضه وإيه؟ أنت اللي بتقوم؟ استأذن صاحب البيت أولا، يا عمي أنا سعدت بلقياكم جزاك الله خيرا وأسأل الله أن يبارك لكم ولعل كلنا لقاءات في الوقت القادم إن شاء الله تعالى. وساعتها هو خلاص فاهم ان انت عاوز تعمل ايه، تقوم فتقول له إن أذنت لي أن أنا أستأذن فيما ذكره الأصبهاني في تاريخ أصبهان بسنده عن ابن عمر قال كما روي إذا زار أحدكم فلا يقوم حتى يستأذنه. تستأذن صاحب الدار يعني تقول له بعد إذنك إن أذنت يا عمي أن أنا أمشي وقد سعدت بلقياكم وأسأل الله أن أبارك لك ولأهل بيتك وقد أكرمتمونا وجزاك الله خيرا. ومن الآداب ذكر الله تعالى عند نهاية مجلس الزيارة لأن قد يكون جدنا كلمة فيها غيبة فيها نميمة ذكرنا أحد بسوء أو ما شابه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. آخر حاجة عشان نصلي العشاء عليك أن تسلم عند الانصراف وانت ماشي بقى. ففي الحديث حديث أبي هريرة إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم فإذا أراد أن يقوم فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة، كما أنك استأذنت على الناس بإلقاء السلام أولا وانت منصرف كذلك عليك أن تلقي السلام على الناس. هذه بعض الآداب التي لابد أن يراعيها الشباب عند الذهاب للرؤية الشرعية. نستكمل إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء في الجواب عن بعض الاستشارات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.